فينا أبدا وحياتك منسينا دي شفاعتك يا بابا كريلوس بتسعدنا وتنجينا إن كانت الدنيا تمسينا أبدا وحياتك منسينا دي شفاعتك يا بابا كريلوس بتسعدنا وتنجينا يا ربنا وحياتنا سفينة انت الدفا وانت المينا ومهما قلنا يا بابا كريلوس كنت في حق نور لعنينا يا ربنا وحياتنا سفينة انت الدفا وانت المينا ومهما قلنا يا بابا كريلوس كنت في حق نور لعنينا تملي تملي فرحان بينا ولا هننسى فضائلك لينا معجزاتك يا بابا كريلوس في كل قرية ومدينة تملي تملي فرحان بينا ولا هننسى فضائلك لينا معجزاتك يا بابا كريلوس في كل قرية ومدينة مهما بعدت يا غالي علينا احنا ولادك وانت رعينا وبابلوس يا بابا كريلوس عشمان في صلاتك لفدينا مهما بعدت يا غالي علينا احنا ولادك وانت رعينا وبابلوس يا بابا كريلوس عشمان في صلاتك لفدينا ترجع علينا كل اوان صورتك محفوظ